بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 17 من أسباب النزول الواردة في كتاب ربنا الجليل العظيم. واليوم أبدأ إن شاء الله تعالى في سرد أسباب النزول الواردة في سورة النساء، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: جاء رجل من الصحابة الكرام العظام إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإني أعلم أنك ميت وأنك تكون في الجنة مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة لا ألحق بك. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه بشيء، فأنزل الله تعالى هذه الآية الجليلة، أو هاتين الآيتين الجليلتين العظيمتين. الله أكبر. في هذه الآيتين أو في هاتين الآيتين عدة فوائد. أولاها مدى حب الصحابة الكرام لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذه قضية جليلة واضحة من قول هذا الصحابي: إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وهو في البيت يتشوق حتى يراه، وهو حزين لأنه إذا دخل الجنة لن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولن يكون معه. فطمأنه الله تعالى أن كل من يعمل من الطاعات والصالحات عملا دؤوبا متواصلا إلى درجة يرضاها الله تعالى، فإنه سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ما أعظم هذا. أما حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يتجلى في هذا الموقف، ويتجلى في مواقف جليلة. هذا عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: يا قوم، دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. والله إن تنخم نخامة، يعني ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة إلا وقعت في كف واحد منهم، فإذا أخذها دلك بها يده وجسده ووجهه. الله أكبر. فإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. هكذا حبهم له، وهكذا إرادتهم التبرك به صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عنهم. وخبيب بن عدي عندما أخذه المشركون ليقتلوه خارج الحرم، فيقول له أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان آنذاك باقيا على شركه، يقول له: يا خبيب، أتحب أن محمدا في مكانك وأنك في أهلك بخير؟ قال: والله ما أحب أن محمدا يشاك بشوكة في قدمه وأني في أهلي. فيقول: الله أكبر. فيقول أبو سفيان، يقول: ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. أما الفائدة الأخرى فهي الإشارة الإلهية الجليلة الرائعة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من منا أيها الإخوة والأخوات لا يحب المكث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومرافقة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ كلنا يريد هذا وكلنا يوده، لكن من تكون له هذه المنزلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر، كم بين السماء والأرض؟ مقدار هائل جليل. فمن يفوز بالدرجة 100؟ ومن يكون في الدرجة 90؟ ومن يكون في الدرجة الأولى؟ وهكذا من يكون؟ من يفوز بالدرجة 100 مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والشهداء والصالحين؟ هذا لابد أن يتفكر الناس فيه مليا وطويلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فإذا أردت يا عبد الله، وإذا أردت يا أمة الله، أن تكونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإنه ينبغي أن تدفعا لذلك ثمنا، ثمنا عظيما جليلا. هذا ربيعة بن كعب الأسلمي فيما أخرجه الإمام مسلم بسنده عنه رضي الله تعالى عنه، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة: سلني فأجيبك. فيقول: أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. وكان من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انظر إلى ذكائه وإلى عظم سؤاله: أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ قال له: أعني على نفسك إذن بكثرة السجود، أي لتكون مميزا في هذه الدار حتى تكون مميزا في الآخرة لتكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن أردنا أن نعيش في هذه الحياة كيفما اتفق، وأن نتمتع بشهواتها ولذائذها، ولا نعطي الله ورسوله من أوقاتنا وأموالنا وأعمالنا وجهودنا شيئا، كيف نطمح أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هذا نبينا الأعظم بقي 23 عاما متصلة في جهاد وفي عمل وتضحية وبذل، فكيف لنا أن نلحق به إن لم نبذل جهدا عظيما، وإن لم نقدم كثيرا من جهودنا وأوقاتنا وأعمالنا في سبيل الله وأموالنا أيضا. معاشر الإخوة والأخوات، نحن في شهر كريم، ونحن في شهر فضيل، ونحن مأمورون أن نتدبر القرآن العظيم. هذه الآية إن مررنا عليها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ينبغي أن نتدبر هذه الآية وننظر في أحوالنا وأنفسنا، ونسأل أنفسنا سؤالا واضحا لا ريب معه ولا شك ولا خلط فيه ولا محابة: هل نحن فعلا من أولئك الزمرة العظيمة الجليلة، من الصالحين، من الشهداء، من المجاهدين، من العاملين، أم نحن غير ذلك؟ طيب، هل نطمح إلى أن نرتقي الدرجات العاليات في الجنة، أم نريد أن نكون في أي مكان؟ فإن أردت أن تكون في أي مكان فاعمل أي عمل، أما إن أردت أن تفوز بنصيب عظيم جليل ودرجات العالية الرفيعة في الجنة، ينبغي أن تقدم ثمنا غاليا من أجل هذا. واليوم إذا ارتفع فوقك صاحبك براتب أو منزلة تكدر عيشك، فكيف إذا جئت يوم القيامة فوجدت صاحبك وقرينك وأخاك وزميلك وكل من تعرف في هذه الدار، وجدت بعضهم يرتفع فوقك درجات في الجنة؟ ما الذي أنت صانعه؟ كيف تعمل؟ كيف يمكن لك أن تستدرك؟ وذلك اليوم ليس فيه استدراك، ليس فيه دور ثاني، ليس فيه اختبار آخر، درجة ثابتة في الجنة. كيف؟ لذلك اعمل كل ما تستطيع أن تعمله في هذه الدار قبل أن تموت وينقطع عملك. اعمل كل ما يمكن لك أن تعمله قبل أن تأتي يوم القيامة، فتجد الناس قد فازوا وارتفعوا وأنت ما زلت في درجة منخفضة عنهم. معاشر المؤمنين، هذه قضية جليلة لو تفكر فيها المرء لتغيرت حياته وانقلبت موازينه، وأسرع يعمل كل ما في وسعه حتى يلحق ألحق بأولئك العظماء في الفردوس الأعلى. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم منهم ومعهم وفيهم، وأن يرزقنا الدرجات العاليات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى من أسباب النزول، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.